اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصهاينة الظالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وبورما، اللهم أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا قوي يا عزيز.